بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 265 من البداية والنهاية. وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: لم تكن هذه عمرة القضاء، وإنما كانت شرطا على المسلمين أن يعتمروا من قابل في الشهر الذي صدهم فيه المشركون. وقال أبو داود: ثنى النفيلي ثنى محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أن ميمون بن مهران قال. قبل القول في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في المغازي. متابع: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، قال: فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. تفرد به أبو داود من حديث أبي حاضر عثمان بن حاضر الحميري عن ابن عباس فذكره. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا الحاكم أنبأنا الأصم ثنى أحمد بن عبد الجبار ثنى يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن ميمون قال: كان أبي يسأل كثيرا أهل كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبدل هديه الذي نحر حين صده المشركون عن البيت ولا يجد في ذلك شيئا، حتى سمعته يسأل أبا حاضر الحميري عن ذلك فقال له: على الخبير سقطت، حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول فأهديت هديا فحال بيننا وبين البيت، فنحرت في الحرم ورجعت إلى اليمن، وقلت لي برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسوة، فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما نحرت علي بدله أم لا، قال: نعم فأبدل فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدهم المشركون، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء فعزت الإبل عليهم، فرخص لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في البقر. وقال الواقدي: حدثني غانم بن أبي غانم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: جعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ناجية بن جندب الأسلمي على هديه يسير بالهدي أمامه، يطلب الرعي في الشجر معه أربع فتيان من أسلم، وقد ساق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عمرة القضية 60 بدنة. فحدثني محمد بن نعيم المجمر عن أبي هريرة قال: كنت مع صاحب البدن أسوقها. قال الواقدي: وسار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي والمسلمون معه يلبون، ومضى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر الظهران فيجد بها نفرا من قريش، فسألوا محمد بن مسلمة فقال: هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ورأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد، فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشا، فأخبروهم بالذي رأوا من السلاح والخيل، ففزعت قريش وقالوا والله ما أحدثنا حدثا، وإنا على كتابنا وهدنتنا، ففيما يغزون محمد في أصحابه. ونزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرة الظهران، وقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعيد، وقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السلاح إلى بطن يأجوج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. وبعثت قريش مكرز بن حفص ابن الأحنف في نفر من قريش حتى لقوه ببطن يأجوج، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أصحابه والهدي والسلاح قد تلاحقوا، فقالوا يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم. قبل المتابعة في الحاشية، واحد ضعيف أبو داود في المناسك، اثنان صحيح الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. متابعة، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لا أدخل عليهم بالسلاح. فقال مكرز بن حفص هذا الذي تعرف به البر والوفاء. ثم رجع سريعا بأصحابه إلى مكة، فلما أن جاء مكرز بن حفص بخبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال وخلوا مكة وقالوا لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالهدي أمامه حتى حبس بذي طوى، وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه وهو على ناقته القصواء، وهم محدقون به يلبون وهم متوشحون السيوف. فلما انتهى إلى ذي طوى وقف على ناقته القصواء والمسلمون حوله، ثم دخل الثنية التي تطلعه على الحجون على راحلته القصواء، وابن رواحة آخذ بزمامها وهو يرتجز بشعره ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله إلى آخره. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، يعني من ذي القعدة سنة 7، فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما نزل مرة الظهران من عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن قريشا تقول ما يتباعثون من العجف، فقال أصحابه لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحومه. وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة. فقال لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم، فجمعوا له وبسطوا الأمطاع فأكلوا حتى تركوا وحشى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فضبع بردائه ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة، فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود. فقالت قريش ما يرضون بالمشي، أما إنهم لينفرون نفر الظباء، ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة. قال أبو الطفيل وأخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أبو داود ثنى أبو سلمة موسى ثنى حماد يعني ابن سلمة، أنبأنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا، رمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا زمن الحديبية قالت دعوا محمد وأصحابه حتى يموتوا موتا نغف. قبل المتابعة في الحاشية، واحد صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الحجة، اثنان صحيح أحمد متابع. فلما صالحوه على أن يجيء من العام المقبل فيقيم بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمشركون من قبل قعان، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه أرملوا بالبيت 3، قال وليس بسنة. وقد رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عيد وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وعبد الملك وعبد الملك بن سعيد بن أجبر 3، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس به نحوه. وكون الرمل في الطواف سنة مذهب الجمهور. فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رمل في عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة أيضا، كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس فذكره. وثبت في حديث جابر عند مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رمل في حجة الوداع في الطواف. ولهذا قال عمر بن الخطاب فيما رملان وقد أطال الله الإسلام، ومع هذا لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وموضع تقرير هذا كتاب الأحكام. وكان ابن عباس في المشهور عنه لا يرى ذلك السنة، كما ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركين قوته، لفظ البخاري. وقال الواقدي لما قضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نسكه في القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره بذلك. فقال عكرمة بن أبي جهل لقد أكرم الله أبا الحكم حين لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول. وقال صفوان بن أمية الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا. وقال خالد بن أسيد الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت. وأما سهيل بن عمرو ورجال معه لما سمعوا بذلك غطوا وجوههم. قال الحافظ البيقي قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام. قلت كذا ذكره البيهقي من طريق الواقدي أن هذا كان في عمرة القضاء، والمشهور أن ذلك كان في عام الفتح، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما قصة تزويجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بميمونة، فقال ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك فهو حرام، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. قال ابن هشام كانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل، فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس، فزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل متابعة في الحاشية، واحد، النغف دود يكون في أنف الغنم والإبل. اثنان، صحيح مسلم في الحج. ثلاثة، صحيح مسلم في الحج. أربعة، البيهقي في الدلائل. تابع. وأصدقها عنه 400 درهم. وذكر الصهيلي أنه لما انتهت إليه خطبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لها وهي راكبة بعيرة، قالت: الجمل وما عليه لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: وفيها نزلت الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقد روى البخاري من طريق أيوب عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. قال السهيلي: وروى الدارقطني من طريق أبي الأسود يتيم عروة، ومن طريق مطر الوراق عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال: وتأول رواية ابن عباس الأولى أنه كان محرما، أي في شهر حرام، كما قال الشاعر: قتل ابن عفان الخليفة محرما فدعا فلم أرى مثله مخذولا، أي في شهر حرام. قلت: وفي هذا التأويل نظر، لأن الرواية متضافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك، ولا سيما قوله تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، وقد كان في شهر ذي القعدة أيضا وهو شهر حرام. وقال محمد بن يحيى الذهلي: ثنى عبد الرزاق قال قال لي الثوري: لا يلتفت إلى قول أهل المدينة، أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، أعيد، أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج وهو محرم. أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج وهو محرم. قال أبو عبد الله: قلت لعبد الرزاق: روى سفيان الحديثين جميعا عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس وابن خيثم، وأعيد، عن ابن عباس وابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: نعم، أما حديث ابن خيثم أو ابن خثيم، أعيد، عن أبي الشعثاء عن ابن عباس وابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: نعم، أما حديث ابن خثيم فحدثنا هنا، يعني باليمن، وما حديث عمرو فحدثنا ثم، يعني بمكة، وأخرجاه في الصحيحين من حديث عمرو بن دينار به، وفي صحيح البخاري من طريق الأوزاعي أنبأنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فقال سعيد بن المسيب ووهم ابن عباس: وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني بقية عن سعيد بن المسيب أنه قال: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، فذكر كلمته: إنما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة فكان الحل والنكاح جميعا، فشبه ذلك على ابن عباس. وروى مسلم وأهل السنن من طرق عن يزيد بن الأصم العامري عن خالته ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن حلال بصرف. لكن قال الترمذي روى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن أصم مرسلا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج ميمونة. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان البيهقي في الدلائل، ثلاثة صحيح البخاري في الصيد والذبائح، مسلم في النكاح. أتابع. وقال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني الزاهد ثنى إسماعيل إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنى سليمان بن حرب ثنى حماد بن زيد ثنى مطر الوراق عن ربيعة بن عبد ويد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن حماد بن زيد به. ثم قال الترمذي حسن ولا نعلم أحدا أسنده عن حماد عن مطر ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قلت وكانت وفاتها بصرف سنة 63 ويقال سنة 60 رضي الله تبارك وتعالى عنها. ذكر خروجه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة بعد قضاء عمرته. قد تقدم ما ذكره موسى بن عقبة أن قريش بعثوا حويطب بن عبد العزة بعد مضي ثلاثة أيام ليرحل عنهم أو ليرحل عنهم كما وقع به الشرط، فعرض عليهم أن يعمل وليمة عرسه بميمونة عندهم، وإنما أراد تأليفهم بذلك فأبوا عليه وقالوا بل اخرج عنا، فخرج. وكذلك ذكره ابن إسحاق. وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله عيد كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. قال ثم قال لعلي بن أبي طالب أمحو رسول الله أمحو رسول الله، قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القرب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا أراد أن يقيم بها. فلما دخل ومضى الأجل أتوا علي فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتبعته ابنته حمزة تنادي يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. قال علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ عيد قال علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقد روى الواقدي قصة ابنة حمزة فقال قبل المتابعة في الحاشية: واحد حسن، الترمذي في الحج، اثنان صحيح، البخاري في المغازي. تابع: حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن عمارة ابنة حمزة بن عبد المطلب وأمها سلمة بنت عميس كانت بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلم علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: علام نترك ابنة عمنا يديمة بين ظهراني المشركين؟ فلم ينهى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن إخراجها، فخرج بها. فتكلم زيد بن حارثة وكان وصي حمزة، وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين، فقال: أنا أحق بها ابنة أخي. فلما سمع بذلك جعفر قال: الخالة والدة، وأنا أحق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس. وقال علي: ألا أراكم تختصمون؟ هي ابنة عمي وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين، وليس لكم إليها سبب دوني، وأنا أحق بها منكم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا أحكم بينكم، أما أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسول الله، وأما أنت يا علي فأخي وصاحبي، وأما أنت يا جعفر فتشبه خلقي وخلقي، وأنت يا جعفر أولى بها، تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها. فقضى بها لجعفر. قال الواقدي: فلما قضى بها لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: ما هذا يا جعفر؟ فقال: يا رسول الله، كان النجاشي إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله. فقال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تزوجها. فقال: ابنة أخي من الرضاعة. فزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سلمة ابن أبي سلمة. فكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: هل جزيت أبا سلمة؟ أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت لأنه ذكر الواقدي غيره أنه هو الذي تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأمه أم سلمة، لأنه كان أكبر من أخيه عمرو، وعيد لأنه كان أكبر من أخيه عمر بن أبي سلمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: ورجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة في ذي الحجة، وتولى المشركون تلك الحجة. قال ابن هشام: وأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه العمرة فيما حدثني أبو عبيدة قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فصل: سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم. ذكر البيهقي هنا سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم، ثم ساق بسنده عن الواقدي: حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري قال: لما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عمرة القضية رجع في ذي الحجة من سنة 7، فبعث ابن أبي العوجاء السلمي في 50 فارسا، فخرج اللعين إلى قومه فحذرهم وأخبرهم، فجمعوا جمعا كثيرا، وجاء ابن أبي العوجاء والقوم معدون. في الحاشية 1، حجل مشى على رجل واحدة. 2، البيهقي في الدلائل. 3، سيرة ابن هشام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.